وفي حياة أخرى، والاثنين يخفيهم روح. شوف العظمة، يعني يحيى بالنفخ بالروح. خلاص طيب، وهات بقى الحياة التانية اللي هتوديني إلى مكان لا يوجد فيه موت. لذلك لما هيدخلوا بقى الجنة يقول لك إيه؟ نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. يبقى إذا الحياة التانية دي عايزة روح أخرى. الحياة المادية عايزة تروح، فبقى قام واتحرك وكل وشرب وعمل كل حاجة. الحياة التانية اللي ما فيهاش بعدها هيجي موت، بقى لازم لها روح تانية. الروح العلوية بقى اللي هتيجي عشان منهجك في الحياة، افعل كذا ولا تفعل كذا، ولذلك يسميها الله روحا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمى من يحملها روح، نزل به الروح الأمين. الله. يبقى إذن في حياتين، حياة للمادة وحياة للقيم والمعنويات. حياة المادة موقوتة بالزمن بتاع الأجل، إنما الحياة التانية حياة خالدة لا يتأتى فيها إيه. ولذلك احنا قلنا قبل كده أن الشهيد الذي جاد بحياته عشان يبقى شهيد، يقول ربنا جزاء أنك قدمت نفسك لتنهي حياتك أن أعصمك من الموت.